فهو معلق وفي نفس الوقت معظم، مثل سقط رقم واحد ورقم اثنين من السند، هذا ايش؟ معظم، لان سقط منه رويان. معلق لانه من اول السند. طيب سقط اثنين وثلاثه معضل وليس معلق، سقط واحد من اوله رقم واحد معلق وليس بمعضل. اذن يجتمعان في صوره وينفرد احدهما في الصوره الاخرى. طيب فبينهما عموم خصوص وجهه. يقول رحمه الله: فمن حيث تعريف المعضل بانه ما سقط منه اثنان فصاعدا يجتمع مع بعض صور المعلق، ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف مصنف من مبادئ السند يفترق منه، إذ هو أعم من ذلك. يعني المعلق أعم من كون الساقط اثنين أو واحد. ومن صور المعاني أن